لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على جزم الرافضة الإمامية بنجاتهم ولهم ولأئمتهم، نجا لهم ولأئمتهم، وأن هذا موجب لاتباعهم لأن أهل السنة لا يجزمون بذلك، هم كما ذكرنا لا يجزمون بذلك لأحد بعينه، وإنما يقولوا من اتبع طريق السنة نجا، ولا يوجبون ذلك لواحد بعينه. سبقت وجوه ستة في الرد على هذه الفرية. الوجه السابع قال أن الإمام الذي شهد له بالنجاة، لو الرافضة يشهدون لأئمتهم بالنجاة، إما أن يكون هو المطاع في كل شيء وإن نازعه غيره من المؤمنين، هذا ما يقولونه، لأنهم يقولون أن الإمام إيه؟ معصوم، فلا شك أن ما قاله هو ما قاله الرسول هو ما قاله الله، يبقى كل من نازعه مخطئ. يقول أو هو مطاع فيما يأمر به من طاعة الله، على طريقة أهل السنة أن الأئمة يطاعون فيما إيه؟ فيما أمروا به من طاعة الله وليس طاعة مطلقة. يقول أو هو مطاع فيما يأمر به من طاعة الله ورسوله وفيما يقوله باجتهاده إذا لم يعلم أن غيره أولى منه ونحو ذلك. يعني الإمام قد يجتهد في أمر اجتهادي لا يجزم بأنه من الطاعة، ولكن لا يعرف أن غيره أولى منه. يقول فإن كان الإمام هو الأول فلا إمام لأهل السنة بهذا الاعتبار إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتبار أنه المطاع في كل شيء وإن نازعه أي أحد من هذا الإمام اللي هو مطاع في كل شيء عندنا، الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس عند أهل السنة لا الأئمة الأربعة ولا الخلفاء الأربعة ولا يعني طبعا الخلفاء الأربعة أولا يعني ولا الصحابة ولا حاكم كل زمان، حد منهم يقول ان ده يطاع في كل شيء، كل يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وهم يقولون كما قال مجاهد والحاكم ومالك وغيرهم، كل احد يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون لامامهم صلى الله عليه وسلم أنه خير الخلائق، ويشهدون أن كل من ائتم به ففعل ما أمر به وترك ما نهى عنه دخل الجنة، وهذه الشهادة بهذا، وهذا هم فيه أتم من الرافضة من شهادتهم للعسكريين وأمثالهما بأنه من أطاعهم دخل الجنة. واحد منهم الحسن العسكري، ده شخص عادي ليس مشهورا بالعلم أصلا وليس له تراث في العلم ولم يكن له سلطة يحكم بها، ومحمد ابنه اللي هو المهدي المنتظر في السرداب منذ على زعمهم يعني منذ أكثر من 1200 سنة تقريبا، فكيف يقال أن من أطاعه هو أمره غير معروف أصلا، وإنما يخبر عنه بأشياء الله أعلم بها. كل ده واحد ادعى انه قابله، فقابلته فين؟ دخله السرداب. فين هو؟ طيب خلاص غاب الغيبة الكبرى. لا، هو في عاقل يقبل مثل هذا الكلام؟ ويقال ان هذه الطاعة المطلقة للكلام المنقول عن امام غائب هو الذي يوجب الجنة ويلزم بالجنة. الدين كله يبنى على واحد بيحكي حكاية انه دخل السرداب وقابله وألف كتاب وطبع بيه. أي كاذب يمكن أن يكذب بهذه الطريقة؟ وهذا الذي حدث بالفعل، بل هذا شخص معدوم. يبقى شهادة المؤمنين بأن إمامهم هو خير الناس وخير الخلائق وأن من أطاعه دخل الجنة، دي هي الشهادة الصحيحة، لأن إمامهم مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم يقول: فثبت أن إمام أهل السنة أكمل وشهادتهم له ولهم إذا أطاعوه أكمل. هذه الفرق بقى بينك. أهل السنة لا يشهدون بالجنة والنجاة لأنفسهم ولا لغيرهم. احنا ما بنشهدوش إلا لمن أطاع الله وأطاع الرسول. بنقول الكلام ده مشروط. انتوا تجزموا بخلاف كده بان انتوا كل واحد فيكم ناجي. ما انتوا قلتوا ان في ناس عصا منكم هيخشوا النار. طب ما انتوا جزمتوش اهو. يبقى ايه اللي بتدعوه؟ يقول: فثبت ان امام اهل السنه اكمل وشهادتهم له ولهم اذا اطاعوه اكمل ولا سواء. ولكن قال الله تعالى: الله خير اما يشركون. فعند المقابله يذكر الخير المحض على الشر المحض، وإن كان الشر المحض لا خير فيه. وإن أرادوا بالإمام الإمام المقيد، إن أرادوا بالإمام الإمام المقيد الشخص المعين من الأئمة، إحنا عندنا من أول أبو بكر الصديق: لا يوجب أهل السنة الطاعة إلا إذا كان في المعروف. يقول: فذاك لا يوجب أهل السنة طاعته إن لم يكن ما أمر به موافقا لأمر الإمام المطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم إذا أطاعوه فيما أمر الله بطاعته فيه فإنما هم مطيعون لله ورسوله، فلا يضرهم توقفهم في الإمام المقيد هل هو في الجنة أم لا، لأن المقصود الحاكم كل زمان. أما أهل السنة فاشهدون بما شهد به النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر في الجنة، وأن عمر في الجنة، وأن عثمان في الجنة، وأن علي في الجنة، وأن طلحة والزبير وبقر عشر في الجنة. أما الأئمة اللي بعد كده، الحكام اللي بعد كده، هنقولهم في الجنة؟ لما نكذبش، لهم حسنات وسيئات يوزنون يوم القيامة، الله أعلم بهم. الوجه الثامن أن يقال: إن الله قد ضمن السعادة لمن أطاعه وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم، وتوعد بالشقاء لمن لم يفعل ذلك. فمناط السعادة طاعة الله ورسوله، كما قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وأمثال ذلك وإذا كان كذلك، والله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، فمن اجتهد في طاعة الله ورسوله بحسب استطاعته كان من أهل الجنة. فقول الرافضة لا يدخل الجنة إلا من كان إماميا كقول اليهود والنصارى، كما قال فيما قال الله عنهم: وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن المعلوم أن المنتظر الذي يدعيه الرافضي لا يجب على أحد طاعته، فإنه لا يعلم له قول منقول عنه، فيش وسيلة نتأكد إذا قوله فعلا. فإذا دخل استدابه طفل، فكيف يقبل أن له أخبار وأوامر وأن العالم كله لن يدخل الجنة إلا إيه؟ إلا إذا أطاعه. ليس له قول منقول بإسناد صحيح عنه. فإذا من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، وإن لم يؤمن بهذا الإمام. ومن آمن بهذا الإمام لم يدخل الجنة إلا إذا أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي مدار السعادة وجودا وعدما، وهي الفارقة بين أهل الجنة والنار. ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، والله عز وجل قد دل الخلق على طاعته فيما بينه لهم. فتبين أن أهل السنة جازمون بالسعادة والنجاة لمن كان من أهل السنة، لمن كان مطيعا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. فصل في إبطال دعوى الرافضي أن الإمامية أخذوا مذهبهم عن الأئمة المعصومين. قال الرافضي: الوجه الرابع أن الإمامية أخذوا مذهبهم عن الأئمة المعصومين المشهورين بالفضل والعلم والزهد والورع والاشتغال في كل وقت بالعبادة والدعاء وتلاوة القرآن والمداومة على ذلك من زمن الطفولة إلى آخر العمر. ومنهم من يعلم الناس العلوم ونزل في حقهم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني إلى قوله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وكان إيه علي وفاطمة هم الذين أطعموا المسكين، وآية الطهارة وإيجاب المودة لهم، إيجاب المودة آية الطهارة في الحقيقة نزلت في عقد عائشة اللي هي بتاعت التيمم، آية إيجاب المودة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة ونحن نوجب ذلك. يقول آية الإبتهال وغير ذلك اللي هي فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فأخذ فاطمة وعليا فأخذ فاطمة والحسن والحسين وجاء ليباهل النصارى وغير ذلك نزل فيه وغير ذلك. وكان علي رضي الله عنه يصلي في كل يوم وليلة 1000 ركعة، هذا من الكذب على علي رضي الله عنه، ويتلو القرآن مع شدة ابتلائه بالحروب والجهاد. طب هذا لا يلزم منه العصمة. فأولهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعله الله نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال وأنفسنا وأنفسكم، هو أخذ فاطمة والحسن والحسين، وبعدين أنفسنا عشان جمع الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. يقول وواخاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده مش ثابت، وزوجه ابنته، هذا ثابت لا شك فيه، وفضله لا يخفى. نحن نقول بذلك أن فضل علي لا يخفى، ولكن كل ده يلزم منه العصمة. وكل اللي ذكرته نزل في أبي بكر رضي الله عنه إيه؟ مثله وأكثر منه وأفضل منه، يكفي شرفا نزل إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. يقول وظهرت منهم معجزات كثيرة حتى ادعى قوم فيه الربوبية وقتلهم. يريدكم كلكم قلتوا على ذلك تقتلون من ادعى فيه الربوبية، يقصد بذلك الايه العلويين النصيرية. انت النهاردة لغاية النهاردة الرافضة بيعملوا ايه في النصيرية؟ بيأيدوهم كل التأييد على قتل اهل السنة، هذه سوريا شاهدة على ذلك. يقول وصار الى مقالتهم اخرون الى هذه الغاية كالغلاة والنصيرية، وكان ولداه صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة، حديث صحيح نقول به، إمامين بنص النبي صلى الله عليه وسلم، أما إمامين فلا، أما تقصد الإمامة في الخير لكن ليس الإمامة في الحكم، أما أنهما سيدا شباب أهل الجنة فكذلك. يقول وكان أزهد الناس وأعلمهم في زمانهما، كان في غيرهم من الصحابة أيضا ربما كان أعلم منهم، الحسن كان إماما صح بس مش بالنص، الحسن كان إماما بالبيعة بعد بيعة أبيه، بعد موت أبيه علي رضي الله عنه بايعه كل من كان مع علي رضي الله عنه وبايعه الصحابة والتابعون، فصار الحسن بن علي إماما. ثم إنه تنازل لا للحسين وإنما تنازل لمعاوية، فهل ترونه كان في ذلك مطيعا معصوما أو كان خائنا للأمة مضيعا للإمامة الواجبة؟ إذا كان أخوه هو الإمام بالنص النبوي فلماذا خلفه الحسن وتنازل لمعاوية الذي هو عندكم من الكفرة والمنافقين؟ حاجة والله ما لها رد من 1350 سنة، 1300 أكثر ملهاش رد. دلوقتي خلاص بقت 1397 سنة من ساعة تنازل الحسن سنة 40 من الهجرة لمعاوية. الرافضة ما يستطيعون الرد، هيردوا ازاي؟ ما هو إمام معصوم انتوا بتقولوا عندكم، تنازل للخلافة لمين؟ لمعاوية أبي سفيان، والأمر ده متواتر معلوم بالتواتر وأنتم تقرون به. يقول: وجاهد في الله حق جهاده حتى قتل، ولبس الحسن الصوف تحت ثيابه الفاخرة من غير أن يشعر بذلك أحد بذلك. طب فين الزهد في كده؟ إن الإنسان يعذب نفسه كان بيلبس الثياب الفاخرة، يوم يلبس تحتها صوف عشان يبقى خشن؟ طب يلبس بره كويس ليه؟ مع أن هذا لا يثبت عن الحسن. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يوما الحسين على فخذه الأيمن وإبراهيم على فخذه الأيسر، إبراهيم إبنه، فنزل جبرائيل عليهما السلام وقال: إن الله تعالى لم يكن ليجمع لك بينهما، فاختر من شئت منهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الحسين بكيت أنا وعلي وفاطمة، وإذا مات إبراهيم بكيت أنا عليه. فاختار موت إبراهيم، خزعبلات سخيفة، فمات بعد 3 أيام. وكان إذا جاء الحسين بعد ذلك يقبله ويقول: أهلا ومرحبا بمن فديته بابني إبراهيم. اختراعات مكذوبة. وكان علي بن الحسين زين العابدين، يصوم نهاره ويقوم ليلة، ويتلو الكتاب العزيز، ويصلي كل يوم وليلة 1000 ركعة، ويدعو كل ركعتين بالأديات المنقولة عنه عن أبائه، ثم يرمي الصحيفة كالمتضجر ويقول: أنا لي بعبادة علي. برضو أيضا من الأكاذيب، لكن بلا شك أن علي زين العابدين، علي بن الحسين من أعبد الناس ومن أفضل الناس ومن أعلم الناس رضي الله عنه، وكان من أحب الناس إلى الناس. يقول: وكان يبكي كثيرا. بس كان بيعمل إيه مع خلفاء بني أمية؟ عمل إيه مع يزيد بن معاوية اللي هو قتل أباه وبعده ومن بعده من مروان وعبد الملك؟ كان يتعامل معهم كأئمة للمسلمين، حكام المسلمين، على ما هم عليه من الظلم. يقول: كان يبكي كثيرا حتى أخذت الدموع من لحم خديه وسدد حتى سمي ذي السفينات، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد العابدين. طبعا مش ثابت. وكان قد حج هشام بن عبد الملك فاجتهد أن يستلم الحجر، فلم يمكنه من الزحام، فجاء زين العابدين فوقف الناس له وتنحوا على الحجر حتى استلمه، ولم يبقى عند الحجر سواه. مشهورة القصة دي طبعا، يعني مشهورة جدا يعني. نعم. فقال هشام بن عبد الملك: من هذا؟ فقال الفرزدق، وذكر أبيات الشعر المشهورة. حبس الفرزدق فيها، لان طبعا هشام بن عبد الملك كان ايه، مستكتر ان الناس ما توسعلوش، هو خليفة، وتوسع لمين؟ لعلي زين العابدين. لو في البداية والنهاية كده يبقى نجيب الابيات، ابيات جميلة حقيقة يعني، تدل على حب الناس لعلي زين العابدين رضي الله عنه، الحب وتعظيم لا شك فيه. يقول: فبعث اليه الامام زين العابدين بألف دينار، 1000 دينار للفرزدق، فردها وقال: إنما قلت هذا غضبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فما أخذ عليه أجرا. فقال علي بن الحسين: نحن أهل بيت لا يعود إلينا ما خرج منا. فقبلها الفرزدق. وكان بالمدينة قوم يأتيهم رزقهم ليلا ولا يعرفون ممن هو، فلما مات زين العابدين انقطع ذلك عنهم وعرفوا أنه كان منهم. وكان ابنه محمد الباقر أعظم الناس زهدا وعبادة، بقر السدود جبهته. يقول: كان ابنه محمد الباقر أعظم الناس زهدا وعبادة، بقر السدود جبهته، وكان أعلم أهل وقته، سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الباقر. أيضا هذا ليس من تسمية النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء جابر بن عبد الله الأنصاري إليه وهو صغير في الكتاب، فقال له جدك رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عليك، فقال وعلى جدي السلام. طبعا هذا كله اختراع منهم، وجاءه يطلب الحديث وراوي حديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم. جعفر محمد الباقر راوي حديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر رضي الله عنه، ورواه مسلم عنه، يعني عن محمد الباقر من رجال مسلم. أدرك جابر الصحابي رضي الله عنه. لا ده محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. يقول فقيل لجابر كيف هو؟ قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسين في حجره وهو يلاعبه، فقال له يا جابر يولد له ولد اسمه علي، إذا كان يوم القيامة نادى مناد ليقوم سيد العابدين فيقوم ولده، ثم يولد له مولود اسمه محمد الباقر يبقر العلم بقرا، فإذا رأيته فأقرئه من السلام. طبعا مخترعات الشيعة. يقولوا قد روي من طرق ذكرها السوري والجريري وغير واحد أن هشام بن عبد الملك حج في خلافة أبيه وأخيه الوليد، فطاف بالبيت، فلما أراد أن يستلم الحجر لم يتمكن حتى نصب له منبر فاستلم وجلس عليه، وقام أهل الشام حوله، فبينما هو كذلك إذ أقبل علي بن الحسين، فلما دنا من الحجر ليستلمه تنحى عنه الناس إجلالا وهيبة واحتراما، وهو في بزة حسنة، هيئة حسنة وحلة حسنة وشكل مليح، فقال أهل الشام لهشام من هذا؟ فقال لا أعرفه، استنقاصا به واحتقارا لئلا يرغب فيه أهل الشام. فقال الفرزدق وكان حاضرا أنا أعرفه، فقالوا ومن هو؟ فأشار الفرزدق يقول هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم، ينمى إليه ذروة العز التي قصرت عن نيلها عرب الإسلام والعجم، أو عرب الإسلام والعجم، يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم. يعني يقول كأن الركن هو الذي يستلمه، يعني الحجر هو اللي عايز ايه يستلم يد زي العظيم، يغضي حياء ويغضي من مهابته، فما يكلم الا حين يبتسم، او فما يكلم الا حين يبتسم، بكفه خيزران ريحها عبق من كف اروع في عرنينه شمم، مشتقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم نبعته، طابت عناصرها والخيم والشيم، ينجاب نور الهدى من نور غرته، كالشمس ينجاب من عن إشراقها الغيم، حمال أثقال أقوام إذا فدحوا، حلو الشمائل تحلو عنده نعم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، من جده دان فضل الأنبياء له. وفضل أمته دانت لها الأمم، عم البرية بالإحسان فانقشعت صلى الله عليه وسلم عنها الغواية والإملاق والظلم، كلتا يديه غياث عم نفعهما، ده في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، يستوكفان ولا يعروهما العدم، سهل الخليقة لا تخشى بوادره، يزينه اثنتان حسن الحلم والكرم، لا يخلف الوعد ميمون بغيبته، رحب الفناء أريب حين يعتزم، من معشر حبهم دين وبغضهم كفر، وقر بهم منجا ومعتصم، يستدفع السوء والبلوى بحبهم، ويستزاد به الإحسان والنعم، مقدم بعد ذكر الله ذكرهم، يوم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، مقدم بعد ذكر الله ذكرهم في كل حكم، ومختوم به الكلم. في الآخر يقولوا إيه؟ وصل اللهم على محمد وإيه؟ وآله. إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم، لا يستطيع جواد بعد غايتهم، ولا يدانيهم قوم وإن كرموا، هم الغيوث إذا ما أزمة أزمت، والأسد أسد الشرى والبأس محتدم، يأبى لهم أن يحل الذم ساحتهم، خيم كرام وأيد بالندى هضم، لا ينقص العدم بسطا من أكفهم، سيان ذلك إن أثروا وإن عدموا، إن وجدوا وإن عدموا، أي الخلائق ليست في رقابهم، لأولية هذا أوله نعم، فليس كقولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت، والعجم من يعرف الله يعرف أولية ذا، فالدين من بيت هذا ناله الأمم. قال فغضب هشام من ذلك، وأمر بحبس الفرزدق بعسفان بين مكة والمدينة، فلما بلغ ذلك علي بن الحسين بعث إلى الفرزدق باثني عشر ألف درهم فلم يقبلها، إنما قال إنما قلت وما قلت لله عز وجل ونصرة للحق وقياما بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذريته، ولست أعتاض عن ذلك بشيء. فأرسل إليه علي بن الحسين يقول: قد علم الله صدق نيتك في ذلك، وأقسمت عليك بالله لتقبلنها، فتقبلها منه، ثم جعل يهجو هشاما، وكان مما قال فيه: تحبسني بين المدينة والتي إليها قلوب الناس تهوي مني بها، يقلب رأسا لم يكن رأس سيد، وعينين حولاوين باد عيوبهما عيوبها. بيزم الهشام ورجع طلعه في الاخر، ما كانش يقتله يعني. ها لا، هو ده القريحة بتاعته بقى، ناس شعراء حاجة فظيعة. كل وروى عنه ابو حنيفة وغيره، روى محمد الباقر، ومحمد الباقر من ائمة اهل السنة، احنا قلنا من يعني من رجال الحديث ائمة العلم، كان قرين الإمام مالك في زمنه في العلم. وكان ابنه الصادق عليه السلام رضي الله عنه أفضل أهل زمانه وأعبدهم، جعفر. نعم، جعفر الصادق الذي تنسب إليه الجعفرية. قال علماء السيرة إنه اشتغل بالعبادة عن طلب الرئاسة. طيب يبقى إمام فين بقى إذا كان هو لسبب الإيه؟ سبب الرئاسة والإمامة. قال عمر بن أبي المقدام: كنت إذا نظرت إلى جعفر ابن محمد الصادق علمت أنه من سلالة النبيين، وهو الذي نشر فقه الإمامية الذي كذب عليه الإمامية، والمعارف الحقيقية والعقائد اليقينية، وكان لا يخبر بأمر إلا وقع، وبه سموه الصادق الأمين، جعفر الصادق. كان عبد الله بن الحسن جمع أكابر العلويين للبيعة لولديه، فقال الصادق: هذا الأمر لا يتم، فاغتاظ من ذلك، فقال: إنه لصاحب القباء الأصفر. ده كأن اللي بيقول كان جعفر أشار بذلك إلى المنصور، فلما سمع المنصور بذلك فرح لعلمه بوقوع ما يخبر به، وعلم أن الأمر يصير إليه، ولما هرب كان يقول: أين قول صادقهم، وبعد ذلك انتهى الأمر إليه. المهم ان الحاجه العجيبه ان على الكلام ده جعفر الصادق يقر بالولايه لمين؟ المنصور، مش كده؟ يقول: وكان ابنه موسى الكاظم يدعى بالعبد الصالح، وكان اعبد اهل زمانه، يقوم الليل ويصوم النهار، وفي نفس الوقت كان ناصحا لخلفاء العباسيين. يقول: وسمي الكاظم لانه كان اذا بلغه عن احد شيئا بعث اليه بمال ونقل فضله الموافق والمخالف، يعني يدي للي يتكلم عليه واللي يوافق واللي يخالف. قال ابن الجوزي من الحنابلة: روي عن شقيق البلخي قال: خرجت حاجا سنة 49 فنزلت القادسية، فإذا شاب حسن الوجه شديد السمرة، عليه ثياب صوف، مشتمل بشملة، في رجليه نعلان، وقد جلس منفردا عن الناس، فقلت في نفسي: من هذا الفتى من الصوفية، عشان لبس الصوف يعني، يريد أن يكون كلا على الناس، والله لأمضين إليه أوبخه. فدنوت منه، فلما رآني مقبلا قال: يا شقيق، اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. فقلت في نفسي: هذا عبد صالح قد نطق على ما في خاطري، فألحقنه ولا أسألنه أن يحاللني. فغاب على عيني، فلما نزلنا واقصة إذا به يصلي وأعضاؤه تضطرب ودموعه تتحاذر، فقلت: أمضي إليه وأعتذر. فأوجز في صلاته، ثم قال: يا شقيق، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فقلت: هذا من الأبدال، وقد تكلم على سري مرتين. حكايات الصوفية بقى طبعا دي. يعني ان هو يعرف اللي في نفسه قبل ما يتكلم. فلما نزلنا زبالة اذا به قائم على البئر وبيده ركوة يريد ان يستقي ماء، فسقطت الركوة من يده في البئر، فرفع طرفه الى السماء وقال: انت ربي اذا ضمئت الى الماء، وقوتي اذا اردت الطعام، يا سيدي ما لي سواها. قال شقيق: فوالله لقد رأيت البئر قد ارتفع ماؤها. فأخذ الركوة وملأها وتوضأ وصلى 4 ركعات، ثم مال إلى كثيب رمل هناك فجعل يقبض بيديه ويطرحه في الركوة ويشرب. فقلت: أطعمني من فضل ما رزقك الله أو ما أنعم الله عليك. فقال: يا شقيق، لم تزل نعم الله علينا ظاهرة وباطنة، فأحسن ظنك بربك، ثم ناولني الركوة فشربت منها، فإذا هو سويق وسكر، ما شربت والله ألذ منه ولا أطيب منه ريحة، فشبعت ورويت، وأقمت أياما لا أشتهي طعاما ولا شرابا. التراب يعني، التراب تحول إلى إيه؟ إلى سويق وسكر. ثم لم أره حتى دخلت مكة، فرأيته ليلة إلى جانب قبة الميزاب نصف الليل يصلي بخشوع وأنين وبكاء، فلم يزل كذلك حتى ذهب الليل. فلما طلع الفجر جلس في مصلاه يسبح، ثم قام إلى صلاة الفجر وطاف بالبيت أسبوعا وخرج، فتبعته فإذا له حاشية وأموال وغلمان، وهو على خلاف ما رأيته في الطريق، ودار به الناس يسلمون عليه ويتبركون به. فقلت لهم: من هذا؟ قالوا: موسى ابن جعفر. فقلت: قد عجبت أن تكون هذه العجائب إلا لمثل هذا السيد. هذا رواه الحنبلي. ابن الجوزي يعني، قصص كثيرة يعني. وعلى يده تاب بشر الحافي، لأنه عليه السلام رضي الله عنه اجتاز على داره ببغداد، فسمع الملاهي وأصوات الغناء والقصب يخرج من تلك الدار، فخرجت جارية وبيدها قمامة البقلي فرمت بها في الدرب، فقال لها: يا جارية، صاحب هذا الدار حر أم عبد؟ فقالت: بل حر. فقال: صدقتي، لو كان عبدا لخاف من مولاه. فلما دخلت الجارية قال مولاها وهو على مائدة السكر: ما أبطأك علينا؟ قالت: حدثني رجل بكذا وكذا. فخرج حافيا حتى لقي مولانا موسى بن جعفر فتاب على يده. ده كده دول لهم فضائل ايه مشهوره وأهل السنة كلهم بيقروا بإيه؟ بفضائل كل هؤلاء. عشان كده ابن تيمية يعني سابوا ينقل يعني الجواب عنه من وجوه. أول حاجة أن احنا لا نسلم أن الإمامية أخذوا مذهبهم عن إيه؟ عن كل دول. مذهب كل دول التردي عن الصحابة الخلفاء الأربعة. وبعدين تاني حاجة لا تثبت عصمتهم، فضائلهم مشهورة ثابتة ثبت ليهم وليه ولغيرهم، وأمثال هذا أضعاف مضاعفة ينقل عن غيرهم. وهم بيثبتوا الإمامة لخصومهم يعني والله ما في أجهل وأغبى من الرافضة من فرق أهل الإسلام يعني منسوبة لأهل الإسلام، لا يوجد عقل أبدا يفكر بهذه الطريقة. قول هذا أستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.